كتاب السنة للإمام أبي بكر الخلال، وما زلنا في باب كان الرد على من قال القرآن مخلوق. قال الإمام الخلال رحمه الله: أخبرنا علي بن الحسن بن هارون الحربي قال: حدثنا أبو الفضل الوراق قال: سألت أبا علي بن الحسن بن حماد سجادة فقلت: بلغنا أنك قلت: لو أن رجلا حلف بالطلاق ألا يكلم زنديقا فكلم رجلا يقول: القرآن مخلوق، حنث، فقال: نعم. من حلف ألا يكلم كافرا فكلم رجلا يقول: القرآن مخلوق، حنث. قال أبو الفضل: وحدثني أبو بكر بن زنجوي. هذا يعني كأنه يعني كان يرى أن من يقول القرآن مخلوق زنديق وكافر. الذي قال إني من حلف قال: والله لا أكلم اليوم زنديقا أو لا أكلم اليوم كافرا. وبعدين كلم واحد من هؤلاء الذين يقول القرآن مخلوق يقول حنث، ومعنى حنث يعني وقع في الإثم ولزمه كفارة، لزمه أن يكفر عن يمين. فهذا معنى حنث، يعني حصلت هذا أنه كان يرى بأن من قال القرآن المخلوق كافر وأنه زنديق، لأن الزنديق هو الذي الكافر الذي يدخل في الإسلام مقالة أهل الكفر، يعني يدعي الإسلام لكن يجيب مقالة الكفار يعتقدها ويدخلها إلى الإسلام. فهؤلاء أتوا بمقالة الكفار منكرون ل يعني أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى وجعلوها في الإسلام. نعم. قال أبو الفضل: حدثني أبو بكر بن زنجوي أن هذا ذكر لأحمد بن حنبل فقال: ما أبعد. ما أبعد يعني عن الحق. لما ذكر أن السجادة هذا قال هذا الكلام وأفتى بهذا، فقيل الإمام أحمد: يعني ترى هذا أفتى بكذا وكذا، فقال: ما أبعد، يعني أنه ما أبعد عن الحق، قال الحق يعني. نعم. قال: أخبرني علي بن الحسن بن هارون قال: حدثني محمد بن أبي هارون قال: حدثني أبو بكر بن زنجويه قال: سئل عبد الوهاب عن رجل حلف بالطلاق أن لا يكلم كافرا فكلم رجلا يقول: القرآن مخلوق، قال: حنث. حنث. وقال: إذا حلف بالقرآن فحنث، عليك بكل آية كفارة يمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا حجة قوية على الكهنية. إذا حلف بالقرآن فحنث، كان عليه بكل آية يمين، يعني إذا حلف قال: والقرآن الكريم كذا وكذا وكذا، يصير كأنه بعدد آية القرآن يمين، يعني كأنه قال: والله والله والله والله والله بعدد آية القرآن، فيصير الحنث فيه أمر عظيم جدا. إذا حلف بكتاب الله تبارك وتعالى فحنث فيه هذا، يعني بقى في اسم اليمين فيصبح هنا عليه بكل آية يمين. نعم. قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني محمد بن إسحاق الصنعاني قال: سمعت أبا عبيد يقول: من قال القرآن مخلوق فقد افترى على الله، وقال على الله ما لم تقله اليهود ولا النصارى. الحمد لله. نعم. قال: وأخبرنا أن اليهود والنصارى ما قالوا في كلام الله أنه مخلوق، في كلام الله المنزل عليهم يعني التوراة والإنجيل، فيكون دول الذين يعني ادعوا الإسلام ودخلوا في الإسلام يقول القرآن مخلوق، قالوا مقالة لم تقلها اليهود والنصارى في كتب الله المنزلة. نعم. نعم. قال: وأخبرني محمد بن هارون قال: حدثنا إبراهيم بن إياد قال: سمعت أبا عبيد سلام بن مسكين يقول: من قال القرآن مخلوق فليس شيء من الكفر إلا هو دونه فقد قال هذا على الله ما لم تقله اليهود ولا النصارى، وإنما مذهبهم التعطيل. يعني يقول هذا أكبر كفر، يقول القرآن مخلوق، يقول ما في كفر أكبر من هذا، يقول هذا أعظم الكفر. نعم. باب رسالة المتوكل رحمه الله إلى أبي عبد الله في أمر القرآن وجواب كتاب أبي عبد الله الكندي في ذلك. نعم. قال أخبرني أبو بكر المروزي قال أبو عبد الله قد كتب إلي يعني المتوكل يسألني عن القرآن فكتبت إليه أنه ليس بمخلوق واحتججت من القرآن فقرأه علي أبو عبد الله. نعم. توكل خليفة العباس، وهذا من الذين يعني رفعوا الفتنة في التي كانت قبله الخلفاء السابق، من أول خلفاء بني العباس قال بهذا هو المأمون، وجاء بعد أيضا المعتصم، وجاء الواثق به، فالواثق شال هذا، ثم كان بعد ذلك يعني متوكل، كتب إلى أحمد بن محمد وكتب له من القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى وبين له هذا. نعم. قال وأخبرنا المروزي في موضع آخر قال قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل أجبت في القرآن غير مخلوق في الرسائل التي وردت عليك من الخليفة؟ قال نعم قد كتبت إليه يعني إلى عبيد الله بن يحيى بن خاطان فقرأ علي أبو عبد الله. كتبت إليك بالذي سأل عنه أمير المؤمنين من أمر القرآن بما حضرني، وقد كان الناس في بما حضرني يعني من الأدلة الآن، يعني أنه كتبه على طول بما يحضره من الأدلة، مو كتاب يعني انتظر فيه راح جمع الأدلة من هنا ومن هنا ومن بطون الكتب، لا، قال بما يحضره الآن اكتب. نعم. وقد كان الناس في خوض من الباطل واختلاف شديد ينغمسون فيه، فانجلى عن الناس ما كانوا فيه من الذل وضيق المحابس. الحمد لله. فصرف الله ذلك. من الذل وضيق المحابس انه خلاص كانوا يمتحنون. قيل توصلوا ثلاثة من الخلفاء يمتحن الناس، خاصة من أهل العلم والناس منهم. يمتحنون تعالى ايش تقول في القرآن؟ من قال انه يعني كلام الله غير مخلوق حبسوه وضربوه، لابد ان يقول مخلوق، اما اذا قال مخلوق خلاص اعتبروه بهذا مؤمن ويتركوه. ظل احمد بن حنبل صامد وصابر كل هذه، وانضرب وانحان وتحط في السجن وتحضر ويطلع ويضربوه، وهو ثابت على مقاله حتى بعد ربنا سبحانه وتعالى يعني فك هذا الأمر، ورجع الخليفة الواثق بعد ذلك إلى قول الإمام أحمد وشال الفتنة التي كلف على الناس فيها. نعم. فصرف الله ذلك وذهب به، ووقع على المسلمين موقعا عظيما، ودعوا الله عز وجل أميرا بأمير المؤمنين. نعم. وقد ذكر عن ابن عباس أنه قال لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم. وذكر عن عبد الله بن عمرو أن نفرا كانوا جلوسا لباب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال بعضهم ألم يقل الله عز وجل كذا، وقال بعضهم ألم يقل الله كذا، فسمع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فخرج وكأنما طبئ في وجهه حب الرمان، فقال فلهذا أمركم أن تضربوا كتاب الله عز وجل بعضه لبعض، إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم فيما هاهنا في شيء، انظروا الذي أمرتكم به فاعملوا به وانظروا الذي نهيتكم عنه فانتهوا. نعم. هذا الحديث كان ابن عباس يقول لا تضربوا كتاب الله بعض ببعض، نقول ان واحد يستدل على يعني حكم بآية، الثاني يستدل على ضد هذا الحكم بآية أخرى، فكأن القرآن إذا استدل بحكم استدل بآية على حكم، وهذا استدل بآية على حكم مثل الإباحة أو كذا، معناها القرآن متضارب، فلا تضربوا اليد، كتاب الله تبارك وتعالى كله من الله، صدقوا بعضه بعضا، ليس في شيء آية تنقض أخرى أو متناقض. يقول هنا حديث يتأنى النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الصحابة ببابك، يعني كانوا جالسين في المسجد قريب منه، يعني باب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه رأى سمعه النبي واحد يقول ألم يقل الله في كتابه كذا وكذا؟ كان يقول لا، ألم يقل الله في كتابه كذا وكذا. فخرج عليهم النبي قال وكأنما فوقئ في وجهه حب الرمان، يعني أن النبي احمر وجهه فجأة كأنك جبت حب الرمان. الرمان معلوم أن له أصارة حمراء وقرمزية شديدة لو الإنسان، يعني شبه احمرار وجه النبي من تدفق النبي من تدفق الدم في وجهه واحمراره من الغضب بهذا. وقال اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فاصبروا معه. قال إن الله لم ينزل كتابه يضرب بعضه بعضا أو إنما يصدق بعضه بعضا فاعملوا يعني بما أمرتم وانتهوا عما ينهيكم عنه. نعم. فالخلاف في القرآن كفر، خلاف فيه شر كفر. القرآن يصدق كله من الله، صدق بعضه بعض. نعم. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مراء في القرآن كفر. مراء في القرآن كفر، مراء والتماري في القرآن بمعنى يعني جدار فيه. فالجدال والمراء، الجدال المراء معنى الجدال. نعم. وروي عن أبي جهيم رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تمار في القرآن فإن مراء في القرآن كفر. نعم. قال ابن عباس قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورحمه الله رجل فجعل عمر يسأله. عمر عمر يسأله فجعل عمر فجعل فجعل عمر يسأله فقال يا أمير المؤمنين قد قرأ القرآن منهم كذا وكذا. فقال ابن عباس فقل والله والله ما أحب أن يسارعوا يومهم في القرآن هذه المسارعة. قال فزبرني عمر وقال مه. قال فانطلقت إلى منزلي مكتئبا حزينا. فبينما أنا كذلك إذ أتاني رجل الله فقال أجب أمير المؤمنين. يبدو في إذ أتاني رجل وحده يعني قال له الله يعلم الله ذلك يعني رجل. نعم. فقال أجب أمير المؤمنين. فخرجت فإذا هو بالباب ينتظرني فأخذ بيدي فخلا بي فقال ما الذي كرهت مما قال الرجل آنفا؟ قلت يا أمير المؤمنين متى ما يتسارعون هذه المسارعة يحنق ومتى يحتق يختصم ومتى ما يختصم يختلف ومتى ما يختلف يقتتل. قال فقال لله أبوك إن كنت لأكاتم الناس حتى جئت بها. لله أبوك. هذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال عندي عمر دائما عمر بن الخطاب في خلافته كان يدنيه ويقربه وكان من في مجلس الشورى دائما المنو صغير السن. يقول جاء ناس يعني وبدأوا يتكلموا في القرآن ويسارعون فيه، يعني كل منهم يسرع كان يستدل بالآية هنا وهنا وهنا. فتكلم ابن عباس ومحضر عمر بن الخطاب وقال لهم يعني لا تسارع في القرآن على هذا النحو الاستدلالي. فعمر كرمه يعني جبره يعني شو يسوي يعني. يقول فلما قال لي كذا سكتني ذهب يعني ذهب غضبان راح بيته. كل ما كنت ادخل يعني حتى جاءني رجل من سبل عمر يعني قال لي تعال أجيب أمير المؤمنين. يقول بعدين رحت فوجدته بالباب منتظره هو الخليفة منتظر ابن عباس على الباب. قال تعالى يعني ما الذي يعني ايش اللي ما الذي يعني ساءك من كلام الناس؟ فقال له هذه المقالة، قال يا أمير المؤمنين إذا صرف القرآن يعني غضبوا، لا غضبوا حنقوا إلى حنقوا اختصموا وقالوا لا تسمع. يعني خلوا ما أحرص أن يسارعوا في القرآن على هذا النحو، لأنه ممكن يقع منهم بعضهم بعض غضب إذا كان في حنق نوع من حديث الضغينة، وإذا كان أصبح فيه ضغينة يكون فيه بعد ذلك شقاق ويقع شقاق منه. فقال له لله أبوك، كلمة استحسان هذا لله أبوك يعني. قال هذا كان في نفسي، بس أنا ما يعني، هو عمر نفسه كان كره هذا الأمر منهم يعني، لكنه لم يفسح أو ما يعني ما هدي لي أن يرشدهم هذا الأمر وأن يعلم أن مآلهم يكون إلى هذا، فأنه يعني قد فطن للأمر يعني بما وتكلم فيه بما لم يعني، كان عمر يريد أن يصل إلى هذا بس سبقه في هذا وقال في هذا ابن عباس رضي الله تعالى. والمرة الثانية فقال لي لله أبوك، نعم، فقال لله أبوك إن كنت لأكاتم الناس حتى جئت بها. نعم، إن كنت لأكاتم الناس يعني إن كنت أنا يقول عن نفسه مش قادر أتكلم يعني، حتى جئت بها أنت حق يعني، إنه زبرهم أن يعني يسارعوا في القرآن على هذا النحو. فقالوا لله يا أبو إن كنت لو كاتم الناس يعني هي في نفسي ساكت يعني حتى جئت أنت. نعم، فقد ابن عباس رضي الله تعالى نعم. وروي عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول هل من رجل يحملني إلى قومي فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. لا إله إلا الله، يعني هذا كان حال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، يجي الناس العرب تيجي في الوفود الحج فيعرض نفسه عليهم يعني يقول لهم انا رسول الله، يقول لهم في واحد منكم يحملني الى قومه يعني اروح معي يجيرني اروح معي لقومه حتى ابلغ الناس بلغهم كلام الله تبارك وتعالى. طبعا لم يلقى النبي اذنا صاغيه قط، كل وفود العرب ان الرسول عرض نفسه عليهم ما في واحد قال له والله، حتى وان كان ما هو مؤمن به، نعم نحن نجيرك تعال روح معنا وكلم مثلا قومنا وقبيلتنا، ما في استجابه له الا وفد الانصار بس. الانصار هم الرسول لما عرض نفسه عليهم امنوا به، قال بعضهم لبعض والله هذا هو الرسول الذي يعني تتحدث عنه اليهود عندنا ويقولون سيبعث فينا النبي، فآمنوا هذا الوحيد. وأما كل قضايا العرب وكانت تأتي مكة طبعا من كل فضاء، والنبي يطلع بهذا السنين يروح في كل سنة، النبي عاش 10 سنوات هنا في مكة وما آمن له ولا يعني هذا إلا وفد الأنصار فقط، وأما كل وفود العرب يرد عليه رد سيء، وأحيانا يكون وراء أبو لهب يروح يشوف النبي وين راح دوافع يقول لهم لا تسمعوا له، هذا ابن أخوي هذا ابن أخي ونحن أعلم به هذا كذاب. فقط النبي راح بعد ذلك إلى الطائف وحصل ما حصل. الشاهد هنا أنه كان يقول لهم يعني أنا يعني اسمعوا كلام الله، ده واحد يحملني يعني يثيرني ويحملني الى يعني قومه حتى ابلغهم رساله الله تبارك وتعالى واسمعهم كلام الله سبحانه وتعالى، فهو كلام الله. نعم. وروي عن جبير بن نفير قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انكم لن ترجعوا الى الله بشيء افضل مما خرج منه. نعم. يعني القران. نعم. لن ترجعوا الى الله تبارك وتعالى بشيء يعني من العمل الصالح أفضل ما خرج منه اللي هو القرآن، القرآن من الله، فلما فقهوا القرآن فأمنوا به، هذا أعظم أعمالكم الصالحة. أعظم أعمالكم الصالحة أن ترجعوا إلى الله تبارك وتعالى بما خرج منه هو كتابه سبحانه وتعالى. فالإيمان بهذا القرآن بأنه كلام الله، أنه كتابه وتلاوته وذكر الله تبارك وتعالى بأفضل عمل صالح. إنكم لن ترجعوا إلى الله تبارك وتعالى بأفضل مما خرج منه سبحانه. نعم. وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: جردوا القرآن ولا تكتبوا فيه شيئا إلا كلام الله عز وجل. نعم. وروي عن عمر بن القاسم يعني ما تكتبوا في القرآن شيء، يعني على هوا مشي أو كذا وكذا، خلي القرآن في كتاب مجرد ما يكتب عليه يعني غيره. نعم. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورحمه الله أنه قال: إن هذا القرآن كلام الله فضعوه على مواضعه. نعم. وقال رجل للحسن البصري: يا أبا سعيد، إني إذا قرأت كتاب الله وتدبرته ونظرت في عملي كدت أن آيت وينقطع رجائي. نعم. فقال له الحسن: إن القرآن كلام الله، وإن أعمال بني آدم تضعف إلى الضعف والتقصير، فاعمل وأبشر. هذا الذي يشكو الحسن، يقول لما اقرا القران دبر فيه وانظر في عملي انا وين العمل اللي اديه والمطلوب مني في القران. المهم انه بشر قال هذا القران كلام الله، وان عملنا يعني فيها ضعف وفيها هديه، فاعمل يعني اعمل ما استطيع يعني من القران وابشر. نعم. وقال فروه بن نوفل الاشجعي: كنت جارا لخباب وهو من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم، فخرجت معه فدنا من المسجد وهو اخذ بيدي، فقال: يا انا تقرب الى الله بما استطعت، فانك لن تقرب الى الله عز وجل بشيء احب اليه من كلامك. سبحان الله، اعظم شيء تقرب اليه الى الله كلام الله، يعني اقرأ القرآن، صلي به، آم به، هذا أفضل شيء تقرب به إلى الله. نعم. وقال رجل للحكم بن عتيبة: ما حمل أهل الأهواء على هذا؟ قال: الخصومان. ما حمل أهل الأهواء على هذا؟ إيش أهل الأهواء؟ الأمة، يعني الفرق الخارجة عن يعني الإسلام، الخوارج والروافض والملجأ، ايش هو اللي حملهم على هذا؟ هو اللي حملهم على هذا يعني انهم تركوا القرآن، تركوا العمل بالقرآن. نعم. وقال معاوية بن مرة: وكان أبوه ممن أتى النبي عليه السلام: إياكم وهذه الخصومات، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. نعم. ودخل رجلان من أهل الأهواء على محمد بن سيرين فقال له: يا أبا بكر، نحدثك بحديث. قال: لا. قال: فنقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: لا، لتقومان عني أو لأقومن. فقام الرجلان فخرجا، فقال بعض القوم: يا أبا بكر، ومن كان عليك أن قرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال محمد بن سيرين: إني خشيت أن يقرأ علي آية فيحرفها فيطرق ذلك في قلبي، ولو أعلم أني أكون مثل ما أكون الساعة لتركتهما. هذا محمد بن سيرين أحد أعلام التابعين رحمه الله، جاب اثنين من اهل الاهواء وجلسوا عنه وقالوا له: احنا نبي نقرا عليك ايه. قالوا: لا. طيب خلينا نقرا عليك حديث. قالوا: نقوم عني الحين ولا قوم انا اتفضل؟ فقام عنه طبعا، فقيل له: ليش هذول يعني؟ لماذا عملتهما على هذا النحو؟ قالوا: انا خفت يقولوا لي شيء، يقروا علي شيء يعني من شبهاتهم فتخر في قلبي، يعني ياخذها قلبي، ولو كنت اعلم انه اني سابقى على ما انا عليه يعني من الإيمان بالقرآن لسمعت منه، لكن أخاف أنه يحط شبهة من الشبه يعني تصيبني، فلذلك ما أحببت أن أسمع منهما شيء. هذا من شدة الحرص، يعني حرص هذا التابعي، كان في كذا كثير من التابعين لا يحبون أن يسمعوا الشبهات، ما يحبوا أن يسمعوا من أهل الأهواء شيء، لأنهم يخافون أنهم إذا سمعوا يعني شيء من أهل الأهواء خافوا على أنفسهم. طبعا هذا ليس هو الموقف الأمثل لمن هو عالم يعني بالقرآن وعالم بالسنة ويسمع هذه الأهواء أو يقرأها فينفيها، فإن هذا من الدين، فإن النفي يعني كلام أهل الأهواء وكلام الفرق والرد عليها هذا من الدين، كما هو شأن الأئمة يعني الذين الله تبارك وتعالى بهم هدى العباد. صدر الإمام أحمد احنا قاعدين نقرأ الآن يعني في كلامه على أهل الأهواء وردوا على بدعهم، سمع بدعهم التي يقولون في خلق القرآن وسمع بيك وسمع سدالاتهم ورد على هذه الشبهة وتكلم فيها. فلولا هذا الموقف من يعني معرفة ما عليه يعني أهل الأهواء من الباطل والرد عليهم لما تجلى الأمر. فلكن موقف ابن سيرين ما يحب هذا، يعني هذا موقف على كل حال أنه الإنسان يصون نفسه من سماع الشبه حتى لا تقع في قلبه، فكان يعني نوع من الحماية للنفس. لكن الأمثل من العالم وصاحب العلم أن يسمع ما يقوله أهل الأهواء فيضحضه ويرد عليه ويبين باطل هذا، هذا هو الأكمل والأفضل. أقفنا إن شاء الله.